وعلى الأموال فلو اشتراه ومعه مال كالبايع إذا الإخوة شوية يركزوا كرهم حتى نقرأ أسرع ونشرع أسرع. من العام يملك أو العام لا يملك، هنالك خلاف في هذه المسألة. وبناء على هذا الخلاف تفرع مسألة جديدة، وهي أن العبد لو قلنا بأنه يملك ثم باعه المولى إلى المولى الجديد، لمن يكون المال؟ للمولى القديم أو للمولى الجديد؟ الجواب ما هو؟ لا للمولى القديم ولا للمولى الجديد، وإنما للعبد. العبد يملك، فملكه ينتقل معه إلى المولى الجديد، ولكنه ليس للمولى الجديد لأنه ملك للعبد. أما إذا قلنا بأن العبد لا يملك، فالمال الذي بيد العبد لمن؟ لمولاه. فلو باع المولى العبد، شنو حكمه؟ المال ينتقل له مين؟ المولى باع العبد، ينتقل المال اللي عند العبد في البيع له مين؟ يعني المولى حاط عنده أموال، المولى فرضا وهبه مالا، المولى أعطاه ثوبا وأعطاه نعالا وأعطاه ملابس، هذه الأموال تنتقل له ما تنتقل؟ المصنف يقول لا تنتقل. لماذا؟ لأني بعته للطرف الآخر كان مطيلة فستين، يعني كان يلبس هذا العبد. عندما باع العبد هذا الفرو ينتقل له مين ينتقل؟ الجواب، احنا نسألكم هذا الفرو لمن كان؟ للعبد لو للمولى الأول؟ للمولى بعد ان العبد مين؟ هذا لمن كان؟ الفرو كان للمولى ما كان للعبد، والعقد وقع على بيع العبد لا على بيع الفرو. بناء على هذا المولى القديم الحق ياخذ الفرو ويعطي العبد بلا فرو للمشتري. لا، قد مرة قال اشتري هذا مع ملابسه مع فروه مع ما عنده، هذه مسألة مو مهم، هذا شاك مرة لا بلا شاك، هذا نطيل فرد فرو كلش جديد. عندما باع الى الطرف الاخر ينزع من الفرو ثم يسلمه الى الطرف الاخر. إذا أكو أشياء عرفية مثلا أنه مع ثوب واحد مع لباس واحد، طب يسلم من باب الانصراف العرفي. أما بقية الأشياء، القاط اللي مشتري، الفراش اللي كان وضع، اللحاف، المخدر، مكتب كان العبد يكتب عليه، دواوين شعر كان مشتري لهذا العبد حتى يطالع بيها، من ينقلها لو مين ينقلها؟ الجواب له، لأن هذه الأموال كانت أموال المالك، وال بيعه لم يقع إلا على العبد، فينقل العبد مجردا. وعلى القول الأول يعني أنه لا يملك، فلو اشترى العبد ومعه ماله فالمال للبايع الأول مو للمشتري، لأن الجميع هم العبد هم المال هم الكتب هم الفارو مال المولى، فلا يدخل المال في بيع نفس العبد. عندما تبيع العبد هذا مو يعني تبيع الأموال الأخرى اللي يملكها المولى لعدم دلالته، يعني دلالة بيع العبد على نقل بقية الأموال لعدم دلالته عليه إلا بالشرط. بالشرط يعني شنو؟ يقول أشتري منك هذا العبد مع الفرو الذي عليه، أشتري منك هذا العبد مع كل الأموال اللي في جيبه. فهنا الشرط محكم والمؤمنون عند شروطهم إلا بالشرط. هذه مثلا. المثلة الأخرى، إذا اشتريتم بالشرط العبد وأمواله، هنا مثلا دقيقة، يجب أن تراعى في الأموال شروط المبيع. شنو شروط المبيع؟ أكو في جيبه مجموعة من المال، كمية من المال من الليرات الذهبية، ماشيته لازم يعلم كم ليرة ذهبية في جيبه، وإلا جزء البيع يصير مجهول، لأن أنا المشتري إذا أخذ المال في مقابل على عبدة والليرات اللي في جيبه وشكل، فيجب أن أعلم كم ليرة في جيبه، ما هو جنسها، ما هو وصفها. مسألة أخرى، إذا كانت النقود ربوية، يعني شنو كانت ربوية؟ يعني كانت من مما يكال أو مما يوزن وشكل، أو كانت من النقود اللي قسم العلماء يعتقدون بأن النقود أيضا فيها الربا، يجب أن تلاحظ الشرائط الربوية فلا يكون هنالك ربا. شلون لا يكون هنالك ربا؟ شلون لا يكون هنالك ربا؟ إما بتخالف الجنس، وإما بزيادة القدر المعطى عن القدر الموجود عند العبد. يعني شلون؟ يعني أكو في جيبه نقود، أنا أشتري هذا المجموع مقابل دار، هاي المعاملة صحيحة لو باطلة؟ المعاملة صحيحة، الربا ما في القضية، لأن هذه الأجناس المعاملة عليها ليست أجناس ربوية متحدة. هذا الاختلاف. أما إذا كان اتفاق أكو في جيبه ليرات ذهبية وأنا أيضا أعطيت ليرات ذهبية، يجب أن تكون الليرات الذهبية أكثر من الليرات الذهبية الموجودة في جيب العبد. أما إذا كانت مساوية للليرات الذهبية الموجودة في جيب العبد أو كانت أقل منها فالمعاملة باطلة. ليه المعاملة باطلة؟ لأن جزء المال اللي دفعته في مقابل العبد وجزء منه في مقابل الليرات المجموع ده أشتري، إذا في جيب 100 ليرة ذهبية وأنا أعطيت 100 ليرة ذهبية، جزء من المال صار في مقابل العبد فبرضه 50 ليرة، 50 ليرة في مقابل 100 ليرة صارت معاملة ربوية. بلي مثلا بيع مسامحة، الآن بيعت العابد للصديق بمئة ليرة وفي جرعة مئة ليرة، هاي المعاملة باطلة. ليه المعاملة باطلة؟ لأن جزء من العمال في مقابل العابد صار فبرضه 50 ليرة 20 ليرة، ماشي؟ جزء من المال صار في مقابل العابد 20 ليرة، يجد بقى 80 ليرة، 80 ليرة مقابل 100 ليرة اللي في جيب العابد صارت معاملة ربوية. يعني شنو؟ كأنه في باب النقود والذهب، حتى بالظاهر يقولون ماكو فرق بين الأنواع، يجب أن يفهم في تحت الربا هذه المسألة على أي حال. أما إذا كان أكثر في جيبه أكو 100 ليرة ذهبية، أنا أشتري العرض أشتري بألف ليرة ذهبية، هذا المجموع 900 يكون في مقابل العرض ومية يكون في مقابل المية، ولا أشكال في ذلك. المهم عندما تبيع العبد مع نقوده، إما يكون تخالف تعطي ديك في مقابل العبد والنقود، وإذا كان توافق لازم الثمن اللي تدفعه يكون أكثر من الثمن الربوي اللي في جيب العبد لكي لا يكون الربا في القضية. بلي شلون بالعكس؟ احنا ما علينا من قيمة العبد، علينا بالمال اللي في جيبه. ايه اذا جيد انا اقصد الف ما بيش نيخان قيمة العبد 100 في مقابل العبد 900 مقابل 900، هذا ما بيش كيلو فنطة مقابل كيلو فنطة، هذا ما بيش 10 كيلوات مقابل 10 كيلوات، هذا ما بيش. المهم لازم يفرز قسم من المال في مقابل العبد والبقية تكون متساوية. أما إذا كل الثمن كان متساوي مع المال اللي في جيب العبد يصير ربا، لأن جزء من المال في مقابل العبد جزء أقل في مقابل المال يصير معاملة ربوية. إذا كان العوضان من ماذا؟ من النقود، يعني ذهب مقابل ذهب، ذهب مقابل فضة، يجب التقابض في المجلس، لأن جزء من المال مربوط بماذا؟ بالنقد مقابل النقد، ماشي؟ فيجب أن يتم التقابض في المجلس. المهم يجب أن تلاحظ الشروط الربوية وشروط المعاملات الأخرى. المسألة شوية دقيقة، إلا بالشرط يشترط أن العبد وكل ما عنده وكل ما في جيبه مثلا ينتقل للمشتري، سيراعى في هذا البيع شروط المبيع. شنو شروط المبيع؟ من كون هذا المال معلوما لهم وكم لا يراقوا في جيبه لازم يكون معلوم او ما في حكم المعلوم. في حكم المعلوم مثل شنو هو؟ مثل عند مجموعة من الكتب دا اشوف الكتب ولو ما اعرف عددها 10 لو 11 نعم من كونه معلوما لهم هذا شرط. وسلامة العقد من الربا شلون يكون سالم من الربا؟ بأحد طريقتين، اما بان يكون الثمن مخالفا لجنسه الربوي. اذا كلاهما ربا شلون كلاهما ربا؟ صحيح؟ يعني واحد حنطة واحد حنطة واحد حنطة واحد شعير، الحنطة جنس ربوي والشعير جنس ربوي مو شكل؟ الحنطة جنس ربوي والشعير جنس ربوي لان كلاهما مما يقال او يوزن مو شكل؟ يكون تخالف فيما بينهما. يعني العقد عند حنطة انا اعطيتي مقابلة شنو؟ تمر مثلا اللي بالنتيجة التمر يقع في مقابل الشعير، مو ان الشعير يقع في مقابل الشعير، بان يكون الثمن مخالفا لجنسه الربوي. العبد هو عنده كم كيلو تمر، هو واقف بيجي كيلو تمر، اقول اشتري منك العبد مع كيلو التمر بكيلو شعير، جائز هاي المعامله اللي هو جائز؟ ليش؟ لان نصف كيلو افرضه مثلا يصير في مقابل نفس العبد، ونصف كيلو يصير في مقابل كيلو تمر. نصف كيلو شعير في مقابل كيلو تمر جائز او مجائز؟ ما في اشكال، لانهما من جنسين متخالفين وان كان كلاهما ربويا، بان يكون الثمن مخالفا لجنسه الربوي، الثمن اللي ادفع مقابل لذلك الثمن اللي عزاك الطرف، اما يكون مخالف او اذا كان موافق يكون زائدا عليه. يعني الثمن يكون زائد على ذلك، كما فرضنا في جيب اكو 100 ليره ذهبيه، انا عندما ادفع 100 ليره ذهبيه شنو لازم يكون؟ شنو لازم يكون؟ لازم يكون اكثر، مو ادفع 100 وانما ادفع 110، ادفع 200 ادفع على بلي الضميمه. شلون الضميمه؟ احنا شرحنا المساله قبل ما تشوف تراجع الشريط حتى تشوفون الضمين خاطر ومكافئ. بلي يحددون شو طيش يلعكم في جيب من الأموال. مبلغ شراء العام يجعل كمية في مقابل الربوي بحيث يصير متماثلين، والبقية في مقابل العام يصير، بأن يكون الثمن مخالفا وأن قبض، بأن يكون هذا قبض عقد على مجموع المعنى. التفتوا من كونه معلوما لهما ومن سلامته ومن كونه قبض مقابل الربوي في المجلس. يعني شنو؟ يعني اذا كان الشيء جنسا ربويا، يعني شنو كان جنسا ربويا؟ بلي ها كان جنسا صرفيا، مو كان جنسا ربويا، كان جنسا صرفيا، يعني كانت معاملة صرفية، نقود في مقابل نقود، في هذا لأن النقود أيضا فيها ربا، النقود أيضا فيها ربا، فيجب التقابض في المجلس، لأن شرط بيع الصرف أن يقبض في المجلس، وهذه المعاملة قسم منها صرف، لأن قسم من المال في مقابل العام، وقسم منه في مقابل المال اللي عنده، وبأن يكون قبض مقابل الربوي في المجلس، يعني ما قابل المال الربوي ما هو في معادله المال اللي عنده مال الربوي. شنو المال الربوي؟ عنده نقود، النقد اللي أنا أعطيه أن يقبض في المجلس، وغيرها من الشروط، أن يكون معلوما، أن يكون مكيلا، أن يكون موزونا، إلى آخره من الشروط. الخلاصة هذه معاملتان في الواقع مجتمعتان في معاملة واحدة، فلا بد من أن تراعى شروط عمل الضمنية اللي هو المال في مقابل المال. هذه أيضا مسألة. المسألة الأخرى، مسألة أخرى، ولو جعل العبد لغيره جعلا على شرائه لم يلتزم. العبد قال كل واحد إيه اشتراني وخلصني من هذا المولى الظالم اللي عندي، أنا أصيله 100 دينار ما شكل؟ بلي أي شيء يسمونه العبد يريد الخلاص من المولى الظالم، أنا أعطي له 100 دينار، هذا لازم يدفع 100 دينار ما لازم يدفع. فإذا صدق يقول لا، ليش؟ لأن العبد يملك أو لا يملك، سؤال احتمالي. إذا قلت العبد لا يملك وهب الأمير ما لا يملك، ما عنده شيء حقيقي، فهذا الجعل يكون جعلا باطلا. واضح؟ هذا واضح. الشيء الثاني قلت له يملك وكان عنده 1000 دينار، لازم يصيله ولا ما لازم يصيله؟ لا، لأن العبد وإن كان مالكا لكنه محجور عليه، والمحجور عليه كل ما قاله باطل. الشيء إذا فيه جعل جعلا للإنسان، شنو حكمه؟ الجعل باطل. فإذا ذاك الطرف الآخر يشتري ولا حق له على هذا العبد أبدا. ولو جعل العبد لغيره يعني لإنسان أجنبي جعلا على شرائه كمية من المال، لم يلزم مله اليسري لعدم صحة تصرفه. هذا الوعد اللي اطاق مو صحيح، ما يتمكن يتصرف بالمال إما بالحاجر وإما بعدد المال، إما أنه نقول ما يملك فهذا ما عنده مال ما يملك، صحيح؟ وإما نقول أنه يملك لكنه محجور عليه بسبب الرق، يعني الحاجر يتم بأشياء وبأسباب، واحد منها السفح، واحد منها الفلس، واحد منها المرض، واحد منها الريت. فلو كان الإنسان رخصان كل أقواله لا فجية فيها بلن يحق للتصرف. وقيل يلزم إن كان له مال، يعني شنو؟ يعني إذا كان له مال بلي لو أباح له المولى، لو أباح له المولى. أما إذا لو لم يرح له المولى فلا يحق له التصرف. وقيل يلزم عليه أن يعطي للمولى الجديد هذه الكمية إن كان له مال، إذا عنده فلوس بناء على القول بملكه. يعني إذا قلنا العبد يملك وكان له مال، فهذا المال عنده يجب أن يعطيه للمولى الجديد، وهذا القول ضعيف. ليش؟ لأن حتى لو قلنا بأنه يملك لكنه محجور عليه، والمحجور عليه أحواله ملغاة. هذا البحث. البحث الآخر، الإنسان عندما يريد أن يبيع أمة، صحيح؟ فيجب عليه أن يستبرئ هذه الأمة. يعني أن يستبرئ هذه الأمة، يعني أنه إذا كان هذا المولى قد وطأ هذه الأمة في نفس الوقت اللي وطأ هذه الأمة، ما إلى حق يبيعها إلى إنسان آخر حتى ذاك يطأها أيضا، لأن الإماء لهن عدة مذكورة في كتاب النكاح أو في كتاب الطلاق، يذكرون هناك يعني إماء لهم عدة، ما يزور كل واحد يحترب لحظة بعد لحظة إلى الأمة. فبناء على هذا إذا وقع هذه الأمة يجب عليه أن يجعلها تعتد. كم هي عدة الأمة؟ الجواب عدة الأمة إن كانت تحيض حيضة واحدة، يعني ينتظر إلى أن تحيض حيضة واحدة وبعد ذلك يبيعها. وإذا كانت في سن من تحيض وهي لا تحيض، صحيح؟ يعني طار فيها المرض أو ما أشبه ذلك، فيجب عليه أن يستبرئها ويتركها مدة 45 يوم، وبعد 45 يوم شو يسوي؟ يبيعها. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني، المشتري إذا اشترى أمة أيضا يجب عليه أن يستبرئها. يستبرئها يعني يتركها مدة من الزمن. كم يتركها؟ نفس المدة، يتركها لمدة حيضة واحدة أو يتركها لمدة 45 يوما. الاستبراء واجب على البائع وواجب على المشتري. هاتان القاعدتان كليا. يستثنى من القاعدة الكلية الثانية 3 موارد. المشتري لازم بمجرد ما اشترى الأمة لا يقترب إليها. يستثنى من هذه القاعدة 3 موارد. المورد الأول، إذا أخبره إنسان ثقة بأن البائع لم يوقعها. البائع ما وقع هذه الأمة. لو نفس البائع إذا كان ثقة أخبره بأنه لم يوقعها أو وقعها في طهر متقدم، يعني مو في هذا الطهر وقعها، في طهر متقدم، أو وقعها قبل شهرين مثلا، فلو أخبره الثقة بأن البايع لم يواقع ما هو الفوكس، يجوز له أن يواقعها فورا. هذا الاستثناء الأول. صار واضح ليش هذا القانون؟ القانون حتى إذا البايع مواقع وباعها رغم منعه من ذلك، المشتري لا يواقعها في مدة العدة، لأن في الواقع هي عدة واحدة مو عدتين، هم عدة للبايع هم عدة للمشتري، لكن المشتري احتياطا يعتر. أما إذا عرف أن البايع ما مواقعها أو واقعها في مدة متقدمة، فشي يسوي؟ فلا إشكال في المواقع. لا جن المشتري القاعدة الكلية لازم يستبرع إلا في ثلاثة موارد. المورد الأول أن يخبره الثقة بأن البايع لم يواقع أو واقع متقدمة، هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني أن يكون البايع امرأة. إذا أخذ امرأة ما يحتاج المشتري يستبرعها، لأن المرأة لا تواقع، هذا شيء طبيعي. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن تكون هذه المرأة صغيرة أو يائسة أو شي تعرف اللي بعدين نقوله. الصغيرة لا تواقع ولا يجوز مواقعتها، ثم خالد تشتريها وشو تسوي؟ ولا تستبرعها. يعني كانت صغيرة اشتريتها بعد يوم صار كبيرة فورا يواقعها، كبيرة يعني بالغة. أو كانت يائسة، يائسة يعني غير عمرها إما 50 سنة في غير القرشية والنبطية أو 60 سنة في القرشية والنبطية، هذا بعد ما بها عزة. يجوز كل يوم تنتقل من بايع إلى بايع ويصنع بها. فهذه ثلاثة استثناءات. سألت الحجة أفر ما داخل بيها معنى صغيرة إذا ما داخل بيها، هو داخل في الاستثناء الأول إذا أخبره بأنه لم يواقعها. شنو؟ لا ما عندي. ليش؟ عدة الأمس أيضا واحد مو حيث صار. ثالث. ليش؟ لأن هذه هي المدة المقاطعة. خمسة واربعين وش كان يحسبه؟ ليش مؤخر حقنا ورث النصوص؟ أيضا واحد. ويجب على البايع استبراء الأمة قبل بيعها. استبراء يعني شنو؟ يعني يتركها بريئة، يتركها بمدة بعيدة عن المواقعة، استبراء المدة قبل ما يبيعها. طبعا إن كان قد وطأها، أما إذا ما وطأها فورا يبيعها ما بيحتار. إن كان قد وطأها وإن عزلت في حالة الواط يعني لم يصب فيها السائل، إذا وطأها كافي، يجب عليه الاستبراء. يستبرعها بحيضة، حيضة واحدة بعد الإبادة، أو مضي 45 يوما، 45 يوم تمضي في من لا تحيض وهي في سن من تحيض، يعني بين 10 سنوات 14 سنة إلى 50 سنة. إذا حدثت عليها عوارض فما هو الحكم؟ ها؟ الحكم هو أنه يتربص بها 45 يوم وبعدين يبيعها. ويجب على المشتري أيضا استبراؤها لحيضة أو 45 يوم، إلا أن يخبره، إلا في 3 موارد. المورد الأول إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء، يقول أن البايع كان قد استبرأها بعد ما يحصل إلى استبراء جديد. والمراد بالثقة العادل، الثقة يعني الإنسان العادل. أما إذا كان فاسق ثقة، واحد يحلف يحيط لكنه ثقته، ما في كلامه. وإنما عبر بالثقة تبعا للرواية، لأن الرواية ورد فيها الثقة والمراد به العادل فالمصنف أيضا عبر بالثقة مع احتمال الاكتفاء بالثقة مو لازم يكون عادل بمن تسكن النفس إلى خبره، يعني تطمئن النفس بخبره. إذا واحد كان موثوق وأخبر بالاستدراء شنو حكمه؟ بل يقبل كلامه. وفي حكم إخباره له بالاستبراء يعني إخبار الثقة للمشتري بالاستبراء إخباره بعدم وطئها، البايع قال ما وطأت هذه الأمان، أو الثقة قال البايع لم يطأ الأمان، أيضا يقبل السلام. خير ماله الاستثناء الثاني للمشتري أو تكون الأمان سؤال ما أمرأة ضاعت له ليحتاج له الاستبراء. طبعا كل مرأة هو احتمال الواقع. شنو احتمال الواقع؟ أن المرأة الأمان يجب تحليلها. إذا واحد عنده أنا يجب أن يحللها أم لا؟ نعم يحللها حسب ما يحلل نظرا لمسا وطئا. محتمل أن هذه المرأة حللت أمتها لرجل فوقعها ذلك الرجل، ولو هذا الاحتمال وارد ولكن مطلق يقول إذا باعت الامرأة شيئا فلا تحتاج إلى استبرائها. أو تكون لامرأة وإن أمكن المرأة تحللها للأمة لرجل ولكن مع ذلك لإطلاق الناس نفس يقول لا يحتاج إلى استبراء سواء وجد الاحتمال أو لم يوجد. ولا يلحق بها يعني بالمرأة العنين والمجبوب والصغير. إذا عنين مالك لأنا وضعك الأمة يحتاج إلى استبراء لو يحتاج. المصنف يقول العنين يعني من لا تنتشر آلته يعني لا تنتصر. هذا الإنسان إذا ضاعك أمة يجب عليه استبرار الولايه على المشتري احتمال. من جانب نفس العله الموجوده في المراه موجوده في العنين. شو العله؟ المراه لا تتمكن من المقاربه والعنين لا يتمكن من المقاربه، هذا مثل الله فلا يجب الاستبرار. من جانب هذا قياسه ونحن ابناء الدليل اينما ما لا نميل، فبناء على ذلك يجب الاستبرار ولا يلحق بالمراه العنين. والمجهول المجهول من هو؟ المقطوع. العني نقص في الوقت، المجهول نقص في الذات، طبعا الذات مو موجوده. والمجهول وقت صغير الذي لا يمكن في حقه الوقت، راه تنسيا مثلا، مالك لأمه. بعدين هذا الصغير بوقت الولي باع كلامته، يجب الاستبراء عن المشتري. وإن شارك كل من هؤلاء الثلاثة فيما ظن كونه علة، واضح؟ ما ظن كونه علة، شنو هو؟ عدم التمكن من الواقع. هذا علية عدم وجود الاستبراء في المرأة. هؤلاء الثلاثة مشاركين في تلك العلية وذلك المناخ. وإن أكو هذا المناخ لكنه مناخ مستنبط والمناخ المستنبط مفجر. وإن شارك كل من هؤلاء الثلاثة في عدم التمكن من الواقع، اللي عدم التمكن من الواقع ظن كونه علة لعدم وجود الاستبراء في المرأة. ليش وين شاركة نقبلون اللي بطلان القياس عندنا؟ هذا بحثي. البحث الآخر حيلة شرعية. رجل ده يبيع عمته ويتمتع له أنه واقعها عنده. رجل مو معلوم في الحال. مو معلوم عادل فاسق زين مو زين ولا يعتمد على سلامه. إذا تشتري الأمن من هذا الرجل شو يصير؟ ها؟ لازم تستمرها عند المشتري. لأنه ترى من بعد شنو مسوي؟ فتطلع حيلة شرعية. الرجل يبيع هذه الأمن لامرأة وانت تشتري الأمن من الامرأة فلا تجب العدة ولا يجب الاستبراء. معلوم؟ حيلة شرعية. اخر اشكال في هاي الحيلة الشرعية شنو؟ منو بحث الملاق يقول من اشترى من امرأة لا يجب عليه الاستبراء. لنا لكم هاي الحكمة، هاي حكمة المستنبطة والحكمة المستنبطة لا اعتبار لها. الاستبراء كما في الفقهاء. شنو؟ الرواية يقول من اشترى من امرأة لا استبراء عليه. خلصت انتهت القضية. ها؟ خليكم الضراء أخر البراغي؟ لا لم يسلم قايد رحمة الاستثار لا تستبرع وقد يجعل بيعها إلى امرأته يعني بيع الأمن ثم شراء الأمن من الامرأة وسيلة إلى إسقاط الاستبراء حيث شائل طبعا إذا حيلة بالواق ليس أما مشكل لأن أجل عدل أمه لا يعلم بالواق. ها؟ لا إذا عدل وقع في عليها عجزة. الكلام ده مجري عندها ضوطة أو غير هزة. عملي وقع بعنا بعجزة يا الله. جلد. وقع لها تضيئ المعنى. يعني ما يعلم ماذا صنع في الغرفة. ما بيستقف فيه وقال يشتر وقع فعلا. شنو؟ إيه. إذا النص يقول لي أطلاق النص نظرا لا أطلاقا النص يقول ما يشترى من امرأة النص يقول إذا النص يقول شيء النص يقول الماء حلال يقول لا مخالف لاحتياط نشرب ماء وهو يقول حلال لأن النص يقول المشكلة اليوم ما يفعل عليه الاجتماع يعني ما يفعل عليه الاجتماع لا الإمام فيما لم يعلم الواقع مو فيما إذا علم الواقع لا إذا علم الواقع المرأة أما بها عدل وما بها عدل عند قبران أقول في مكان آخر أنه العدل لازم إذا علم الواقع إذا علم الواقع أي دليل ما يجي الكلام إذا جهل الواقع من غير الصفات إلى التعليل بالأمن من وقعها شلون إحنا ليش يجوز نشتري من الأمن لأننا نعمل من وقع الأمن إذا اشتريناها من المرأة هاي العلة صحيح ولا لكن هاي العلة مو موجودة في الطريقة الدائرية رجل لامرأة وامرأة لرجل لأن محتمل أن الرجل الأول قد وطأ هذه الأمن مو هالشكل ولو ما عدنا أمن وإن كانت هذه هي علة جواز الشراء من المرأة مباشرة لكن من قال لكم هذه هي العلة هي علة منصوصة ومستنبطة الرواية قالت من اشترى من امرأة لا يجب عليه الاستبراء للأمن من وقعها الرواية ما قال هذا استنباط منه والعلة المستنبطة مفجرة من غير التفات يعني نقول بالجواز ولا نلتفت إلى العلة العلة شنو هي أننا عندما نشتري من المرأة نأمن من وقع المرأة أما في هذه الطريقة الدائرية لا نعمل من وقع الرجل الأول فش يصير فلا يجوز من التفت إلى هذا الكلام لأن هاي العلة ليست منصوصة ولمنع العلة المستنبطة وإن كانت مناسبة مناسبة يعني شنو يعني يجي يعني معقول أن تكون هذه هي العلة ولكن هذه العلة مستنبطة والعلة المستنبطة لا يقبلها العلماء نعم العلة المنصوصة يقبلها العلماء شلون؟ ماء الحمام طاهر لأن له مادة مو هالشكل؟ الخمر حرام لأنه مسكر تتمكن تعتمد على العلة تقول كل مسكر حرام إذا العلة وردت في لسان الدليل يعتمد عليها أما إذا ما وردت فلا يمكن الاعتماد عليها هذا الاستثناء الثاني الاستثناء الأول إخبار السر الاستثناء الثاني الشراء من امرأة الاستثناء الثالث أو تكون هذه الأمة يائسة اليائسة ما لها عذر أو صغيرة الصغيرة ما لها استبراء أو تكون حائضة وفي حالة الحيض قبل لا تطع الأمة ما شكل فإذا كانت حائضا ما خالف تشتريها ولا حاجة إلى استبراء أو تكون حائضا وإن بقي من الحيض لحظة واحدة يعني بعد دقيقة تصير طاهر اشتريها في حالة الحيض قبل لا وطئها حسب الفرمة ها؟ حسب ما يخالف لكن شرعيا لا نعتني بهذا الواقع إلا في الطهر المتقدم قد وطع شنو صاير هذا الحيض كان فاصلا فبعد لحظة واحدة تصهر المرأة ولا بأس بأن المولى الجديد يلامسها طبعا إلا زمان حيضها يعني مو شرع في زمان الحيض إلها استبراء لو ما لها استبراء ما لها استبراء يتمكن في دوائر الحيض يواقعها لا هذا لفرمة الحيض ما يتمكن يواقعها مو لفرمة الاستبراء أو تكون حائضا وإن بقي من الحيض لحظة فلا استبراء لها نعم إلا استبراء زمان الحيض بمجرد ما ينتهي زمان الحيض تحل للمولى الجديد هذه مسألة أيضا بل غير اليائسة يائسة أو صغيرة أو حائضا أو مولوة هذه مسألة المسألة الأخرى ما هو استبراء الحامل الإنسان اشترى أمة وهذه الأمة كانت حاملة كيف تستبرع وإلى كم؟ الجواب هنالك عدة أقوال في المسألة. أحد الأقوال يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا أنفنوا تضع الحامل لا يجوز الاقتراب إليها من قبل المولى الجديد. هذا قول. القول الثاني يقول 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 أيام، فبعد 4 أشهر و10 أيام يجوز لها له المولى الجديد الوار. هذان قولان في المسألة. وهنالك تفاصيل بين الحاملة من الزنا وغير الحاملة من الزنا اللي يقول هذه التفاصيل. واستبراء الحامل كيف يكون؟ بوضع الحامل، يعني إذا وضعت الحامل يجوز للجديد لمسها مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء كان حمل هذه الأمة من الزنا أو كان من الحلال. من الحلال شلون؟ ها؟ مولى حللها الإنسان، أو الأمة تزوجت عبدا مثلا أو معشر أو هو المولى، ها؟ شنو؟ ها أموال إذا كان نفس المولى لا حللها لرجل، أو مثلا أفرض أنها زوجها لعبد، أنت عبد عبد زوج واحد للثاني زين، فسواء كان من حلال أو من زنا مدفع إلى أن تضع حملها لإطلاق النهي عن وضعها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها. الأخبار تقول لا تضعها حتى تضع ولدها، هذا مطلق يشمل الزاني ويشمل غير الزاني. واستثنى في الدروس، هذا قولا. القول الثاني واستثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له، يعني يضعها فورا، هذا القول الثاني. أما إذا كانت عن حلال شنو؟ فإلى أن تضع حملها. القول الثالث والأقوى الاكتفاء بمضي 4 أشهر و10 أيام للحامل. هذا القول الثالث الشكل 4 أشهر و10 أيام إذا كانت من حلال، أما إذا كانت من حرام فلا حرمة لها، يطأها فورا. والأقوى الاكتفاء ب 4 أشهر و10 أيام للحامل إذا كانت حامل، ما الشكل؟ وكراهة وقعها بعد تلك المدة، يعني من الشراء إلى 4 أشهر و10 أيام من الحامل، يعني من أول الحامل إلى 4 أشهر و10 أيام فلا حرام. بعد إلى أن تضع الحامل مكروها، بعد وضع الحامل مضافة لها أحكام صارة. الاكتفاء في الحرمة بمضي 4 أشهر و10 أيام لحملها، لحملها يعني من حملها، يعني من أول الحامل إلى 4 أشهر و10 أيام، وكراهة وضعها بعد هذه المدة إلى شو وقت؟ إلى أن تضع ويضاف بعد الوضع، إلا أن يكون الحمل من زنا فيجوز لمسها مطلقة. مطلقة يعني شنو هو؟ يعني قبل 4 أشهر و10 أيام وبعده. أنا كراهة مكروه طبعا، مكروه لمس الزانية. ليش انتخبتم هذا الرأي؟ يقول للجمع بين الأخبار. شلون نجمع بين الأخبار؟ بعض الأخبار تقول لا تقربها إلى أن تضع حملها، بعض الأخبار تقول لا تقربها إلى 4 أشهر و10 أيام. هو الكلام اللامس عبارة مجازية، أو لامستم النساء يعني الاقتراب إلى النساء، أما لمسها وتقبيلها وما أشبه هذه كلها جائزة. الكلام فقط اللامس بمعنى أو لامستم النساء، واضح؟ فإذا بعض الروايات تقول لا تقربها إلى الجهاد إلى أن تضع حمل، بعض الروايات تقول لا تقربها إلى الجهاد إلى 4 أشهر و10 أيام. شنو يبدو من الجمع بين هاتين الروايتين؟ ها؟ عندما تجمعون بين هاتين الروايتين، إذا كانت الحرمة إلى أن تضع حملها، ليش الإمام ذاك إلى 4 أشهر و10 أيام؟ لغوا هذا الكلام، كان لازم يقول إلى أن تضع حملها. يبدو إلى 4 أشهر و10 أيام حرام، بعد تلك المدة شنو؟ مكروه. لا؟ جمع آخر ما؟ شنو الجمع فيما بينهم؟ إذا اجمعوا بين الروايات، اجمعوا بين الروايات. بالي تفضل. لا، الكلام من أول الحامل يلاحظ، مو من حين الشراء 4 أشهر و10 أيام. إذا العدة الواقعية إلى أن تضع الحمل، ليش الإمام قال 14 أيام؟ مثل واقعة امرأة مخضع عدة ما شكل، والمطلقات تربطن بأنفسهن تنقروا ثلاثة قروء ما شكل. واحد يقول هاي المرأة معتدة، كم مدة أجتنب عنها؟ 14 أيام. لبوا هذا الكلام، ليش ما أقول ثلاثة قروء؟ فإذا لابد أن نقول أن المحرم 14 أيام، البقية نهي عنها لأنها مكروهة، وهذا يؤيد رأينا. قلنا بهذا الرأي اللي هو الأقوى جمعا بين الأخبار، أدى بعضها على المنع مطلقة، يعني أربعة أشهر وفوق الأربعة أشهر كالسابق، كالخبر السابق، التفتوا لإطلاق النهي عن وضعها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها اللي قلنا سابقا، وبعض أدى بعض على التحديد بهذه الغاية 14 أيام. نجمع بين الأخبار بحمل الزائد على الكراهة، نقول الزائد على 14 أيام مكروه. أما بالنسبة إلى الزنا، ليش قلنا مو حرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. أصلا ولد الزنا في الإسلام هذا مو ولد، ما إلى حرمة أبدا، فلا تترتب عليها أي أحكام. فهذا هو التفصيل الذي يقوله المصنف. ملك الشبهة لا ملحق بولد الحلال أخذ من السابق الزفو والزامن دل مكروه، لا مخلوقة من ماء الزنا، هاي زاني مو مخلوقة من ماء الزنا. مسألة أخرى، ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الوقت القبل والدبور، أما بقية الاستمتاع عقل خالص. غير الوقت شنو هو؟ من الاستمتاع من وأنواعه كل ما يخالف على الأقوى للخبر الصحيح اللي يقول ما بإشكال، وقيل يحرم الجميع، يعني جميع أنواع الاستمتاع. مثلا ولو وقع في زمن الاستبراء شنو حكمه؟ كم بحث؟ أي بحث الآخر هذا حرام لو مو حرام هذا العام؟ يعني اشترى أنا قبل ما يستبرأ هذا لا مسها، حرام لو مو حرام؟ نعم حرام. فإذا الاسم أقوى عليه والتعزير أقوى عليه، لأن كل حرام عليه تعزير. فرق الفقر الثاني، هذا الولد ابنه لو مو ابنه، يعني هذا الولد ابن حلال لو ابن حرام، ملحق بي لو مو ملحق بي. الجواب لو مو وقع شبهة عن علم وعمد وقع يعلم حرام، وقع ابنه هذا لو مو ابنه، ما صار شك، هذا الكلام ما صار شك، علم بأنه منهم. لو علمنا بأنه منهم، لو علمنا هذا ابن حلال لو حرام، صار لو وقع الإنسان زوجته في حالة الإحرام فحملت، هذا ابنه لو مو ابنه؟ ابنه عمل حرام، لكن الابن ابنه، لأن هاي أمثة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذه أمثة محللة إلى، لكن محرمة بالعرض، والتحريم بالعرض لا يوجب انتفاء البلوغ. تجي مسائل الشبهة والشاك اللي لنا، ولو وقع اكو مسائل تفصيلية في كتاب النكاح، لو شك انه مال اللاحق لو مال السابق، اكو خلاف بين العلماء، للقرعة محكمة هنا لو للسابق لو للاحق، تفصيل اكو في المسألة. ولو وقع في زمن الاستبراء، من وقع؟ المشتري أثم وحرم والله يعاقب يوم القيامة، وعزر يعزر في ميدانه وين؟ قسطانه ياخذوا يعزروا، مع العلم بالتحريم طبعا. كم صوت يعزروا؟ ها؟ منوط بنظر الحاكم، وعزر طبعا مع العلم بالتحريم اذا يعرف انه حرام. شنو حكم الولد؟ ولحق بهذا المولى الولد، ليش؟ لانه فراش، الولد للفراش، هذا فراش بالنسبه لفراش انا، يعني هذا فراش مو فراش انسان اخر، هذه امته مو امت انسان اخر، كوطئها حائضا، لو وطئها حائضا وفرضنا انه حصل الى ولد، او وطئها شنو؟ محرمة وحصل له ولد، هذا ولد لكن عمل حرام. مثلا وطأها مرة ينفتح الطريق بعد؟ لو ما ينفتح الطريق يعني يجوز مرة أخرى أيضا يواقعها أم لا؟ المصنف يقول احتمالي احتمالية كان ممنوع يطاؤها لعدم اختلاط الماء، هاي هي العلة. وقد اختلط الماء، يعني اذا ذاك كان الجامعها اختلط الماء، التفتوا فاذا ما دام اختلط الماء ما يخالف المرات القادمة. هذه العلة علة مستنبطة، والعلة المستنبطة باطلة والنص مطلق لا يجوز الوقت في زمن الاستغراء، ما قال في المرة الاولى او الثانية فيكون محرما. وفي سقوط الاستغراء حين وقعها وينفتح الطريق وجه، يعني احتمال لانتفاء فائدة الاستغراء حيث قد اختلط الماء، الماء الاول وماء الثاني ان كان الاول له ماء، اذا كان والاقوى وجوب الاجتناب بقية المدة. ليش؟ لاطلاق النهي في الرواية، الرواية مطلقة سواء وطأها او ما وطأها حرام الوقت خلال هذه المدة. مسألة اخرى، ولو وطأ الحامل بعد مدة الاستغراء، مدة الاستغراء في الحامل هي 4 أشهر و10، بعد هاي المدة وطأها مستحب ان يعزل، ان يعزل الماء عن المرأة. فإن لم يعزل مستحب ان ماذا يصنع؟ مكروه ان يبيع هذا الولد، ليش؟ لان صار شبيه بام الولد هذه المرأة. شلون صار شبيه بام الولد؟ لان فتم يقولون او اقول في بعض الروايات ان الولد يتغذى ولو كان مكون بالنطف الجديدة وبالماء الجديد، يعني يتشرب بهذا الماء الجديد، يتقوى بهذا الماء الجديد، فهذا الولد قد تقوى بماء الحر، يعني بماء والده، فصاير شبيه الحر، لذلك مكروه أن يبيع هذا الولد، ومستحب أن يعزل له قسطا من المال يعيش هذا الولد بعد وفاة والده، مو والده يعني مالكه، بذلك المال. ولو وطأ الحامل بعد مستعدة الاستبراء عزلت، يعني بعد 4 أشهر و10 أيام، فإن لم يفعل ما عزل كره بيع الولد. الولد عبد لصر، الولد عبد لأنه مخلوق من ماء العبودية، مثلا كانت هذه الأمة زوجة لعبد آخر قديمة أو ما أشبه ذلك، واستحب للمولى عزل قسطا من مال نفسه يعيش الولد بذلك المال، للخبر الوارد في هذا المجال معللا هذا الخبر بتغذية الولد بنقطة هذا الآن، يعني امتصاصه لهذا الماء، تقويه عندما كان جنين بهذا الماء، وأن المولى شارك في إتمام هذا الولد. شلون شارك؟ بالتقوية والدعم المستمر، وليس في الأخبار تقدير القرض. إيش قد يطلع من الماء؟ إيش قد يحط له ماء؟ 1000 دينار، 2000 دينار مو واضح. وفي بعضها أن المولى يعتق هذا الولد بعد ما ولد، ويجعل لهذا العبد شيئا يعيش به، يعني ولده، مو هذا ولده طبعا، شيء يعتقه ويجعل له كمية من المال، لأن المولى غذى هذا الطفل بنقطة نفسه. هذا صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين. الله على محمد.